بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم وحلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن حاله انسانيه، هنتكلم فيها عن التعامل مع تعامل صحيح، يعني احنا لما نحب نتعامل ما نتعاملش بغشم، نتعامل تعامل صحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصه. لما تسقط القيم والاخلاق وتنحط المستوى بيفقد معاه اي معنى الانسانيه او حتى ادنى درجات الاخلاق. الناس المحترمه لما بتنعدم اسس التربيه عند الكبير وعند الصغير على فكره، لما يعني الواحد تبص تلاقي الناس بتسخر وتستهزأ بطفل او شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه ده بتبقى حاجه مفجعه جدا. لما يجي يا جماعه بنقول ان تقدم الدول حاليا بيقاس بايه؟ بمدى معاملتها الانسانيه مواطنيها، توفير ادنى درجات، يعني عايز اقول مثلا مش درجات الاعاشه، لا ده بيقيسها بمدى رقيها وباللي بتوفره من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصه. خليني اقول لكم طبعا الخمار الحمد لله باين من اوله كده وبيقع زي كل مره، خلينا نظبطه. لما اقول لكم على مثلا في الدول الغربيه، انتوا عارفين يعني كنت قاعده مره مع مجموعه من يعني ذوي احتياجات خاصه وبيقولوا يعني ابسط حاجه احنا محتاجينها، خليني بس اشرح لكم الحته دي، يقول لك اقصى حاجه محتاجينها احنا نلاقي حمامات مؤهله لينا في الاماكن العامه. تبصوا تلاقوا بره في طرق معموله مثلا بمدببات معينه علشان الا عندهم مثلا هم الكفيف مثلا، او اللي تبص تلاقي الطرق مثلا مهيئه لطريقه كده للي عنده كرسي متحرك ينزل عليه، او للكفيف بيمشي كده، او مكان مخصص ولو عربيه خدت منه بغرامه مش عارفه بتبقى عليه بقد كده لو اتظبط 500 ليره اقل حاجه. فالفكره ان دي دول بتتعامل بطريقه بتوفر على الاقل للمواطنين بتاعتهم الحاجات اللي محتاجينها، طبعا عشان يبقى في تاهيل لهم وان هم يندمجوا في المجتمع. طيب نطلع فاصل قصير ان شاء الله واجي لكم بسرعه، فاصل واقعد لكم بسرعه باذن الله. طب ايه المشكلات؟ ايه المشكلات اللي ممكن تقابل المعاق او المضايقات مثلا ممكن يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصه؟ مشكله السخريه اول حاجه. مشكله السخريه والاحتكار. تبص بقى تلاقي الناس ايه؟ اشارات غمز ولمز، ونسوا الايه لا يسخر قوم ولا تنابزوا بالالقاب. ولا تنابزوا بالالقاب، نسوا الايه ديت. طيب اللي بيجرح المعاق في كده في النظرات تجاهه ديت ان هو بتولد عنده حاله انا حد فاقد ثقه، الحاله دي بتبقى عنده انا فاقد ثقه، انا غير مؤهل ان انا اعيش في المجتمع، بيبصوا لي البصه ديت ويبتدي ينزوي وان هو ياخد جنب كده. خليني اقول لكم النقاط علشان ما شاء الله يعني انا كاتباها لكم كلها. تاني مشكله بتقابل المعاقين طبعا، اول مشكله قلنا السخريه، تاني مشكله نظره الشفقه يا جماعه، تاني مشكله نظره الشفقه. نظره الشفقه ديت عبارات بيقولها يا حرام يا مسكين، الله يعينه، الله يكون بعون اهله، ازاي هيكمل بقيه حياته كده، ربنا يختار لك الافضل بقى، يعني روح موت. والله بنسمع الكلام ده، ان شاء الله ربنا بيعوض على اهله بقى يلا ويشوفه. نعم ويشوفها حاجات بقى، طبعا هو المعاق بيشوفها يوميا في حياته الخاصه والعامه، سواء طبعا اقفلوا الاربيز يا جماعه عشان اسمع كل حاجه اقفلوا الاربيز من فضلكم. طبعا بيشوف الحاجات ديت في الزيارات الاسريه لما بيخرج طبعا بره بيته، بيأثر الكلام ده على نفسيته وبيخلق له حالة من الضعف والعجز السلبي. طبعا بتصل في غالبية الأحيان إلى إيه؟ إنه يقاطع الناس أو إنه يغادرهم خوف بس إن هو يسمع أقوال سلبية أو كلام من الكلام اللي بيسمعه ده، حرام يا مسكين، أو يقعد المصمصة بقى، أنتوا عارفين شغل المصمصة ده. مشكلة التمييز في المعاملة دي ثالث مشكلة بيقابلها ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأسرة الواحدة على فكرة، سواء في المعاملة أو في العطايا أو حرمانهم من التعليم أو الميراث، أو بيخصصوا لهم غرفة كده بعيدة كده من غير صالحة للسكن أصلا، مش بيدخلها شمس ولا ممكن ينزلوا البدروم أصلا كمان، ده حد بره كده، حد جه كده وخلاص، ودي حالات أنا شفتها بنفسي. رابع مشكلة بتقابل ذوي الاحتياجات الخاصة، ودي بتبقى أكثر الأمور قساوة، إن بيتمنع المعاق من الزواج أو الإنجاب، خاصة لو كانت إعاقته بتسمح له بالزواج والإنجاب أو يجيب أطفال أو أنه يعيش في وسط بيئة ووسط أسرة زيه زي بقية الأسر والعائلات. في كتير جدا من العائلات على فكرة بترفض أن بناتهم تتجوز أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمان منهم بقى العريس ده مش مناسب يعني، ومعتقدين كده وأنا بنتي لا لازم لها مش عارفة إيه. أنا أحكي لكم على قصص حالات ناجحة جدا جدا من معاقين وزيجات. أنا شفت حالات زواج ناجحة جدا، بنت كفيفة زوجت من شاب سليم معافى والله، وهو صاحب قلب وفهم. احكي لكم بقى بيتها وجمال بيتها ونظافه بيتها وترتيبه، الملايات، تقول لي لا انا تحط الملايات، الملايه جوه اللي هي البتاعه بتاع الخداديه والفرش بتاع الملايه الداخلي والخارجي كله متطبق، ادي اللون الاخضر، ادي اللون، تقول لي ثالث لون هاتي لي اللون اللبني، وهي عارفه ان ثالث لون هو اللبني. فقعدت اسالها مره، وانت يعني انت بتشوفي الالوان يعني ازاي تقولي ده لبني وكذا؟ قالت لي ما اعرفش، وانا الدنيا عندي سودة طبعا، ما اعرفش اي الوان ولا الكلام ده، بس انا بقول ان في الوان وبسال، قالوا لي في الوان ابيض واحمر وكذا وكذا، فانا رتبتهم ولما باجي بطبق بحطهم بنفس كده. بيوتهم بتبقى منظمه احسن من بيوتنا، الدولابهم احسن من دولابتنا اللي ما شاء الله، مش عايز اقول لكم ايه اللي طالع وايه اللي نازل. بقر الخيط تقول لي لا هاتي البقره السوداء هتلاقيها رقم 4 من تحت، عدي من تحت هتلاقي البقره السوداء بالابره بتاعتها من رقم 4 من تحت. حالات زواج ناجحة جدا جدا، واحد معاق بشال أطفال ومتجوز زوجة سليمة، والناس كلها كانت بتعجب للحاجة دي كأن يعني هو جاي من كذا، وأشوف الزوجة بتحبه جدا وبتقدر يعني بتكن له كامل التقدير والاحترام. ليه نعزلهم؟ ليه نرفض زواجهم؟ وده حقهم أصلا في الحياة. خامس مشكلة التهميش، التهميش المباشر ليهم وعدم إعطائهم فرصة لإظهار قدرات المعاق، أو إن نوفر له حتى فرص تظهر إمكانياته وقدراته اللي متوفرة أصلا، ويعني ما بتبقاش عند الأصحاء ساعات زيهم، وبيبقوا فعلا دقيقين جدا، ولو استثمرناها فعلا وحققنا فرصة عمل بس له هتظهر إبداعاته وتنمو وتتطور وتتضاعف، ويعني يصبح رقم مهم جدا داخل مجتمعه وداخل وطن. كنت لسه شايفة تقرير لشركة من الشركات العالمية، قرر مديرها ما يشغلش غير ذوي الاحتياجات الخاصة من متلازمة داوني أو غيره، ولما عملوا معاه مقابلة قعد يقول يا جماعة دولت ناس مخلصين جدا في عملهم وشغلهم، وأصحاب دقة عالية جدا جدا في إتمام اللي بينطلب منهم وبيعملوه على أكمل وجه. طب الحلول يعني إحنا قلنا هو كده، أنتوا عارفين إن إحنا أهم حاجة عندنا الحلول. الحلول عندي استراتيجيات للتعامل ولتأهيل المجتمع والمعاق ذات نفسه، عندي استراتيجية للأسرة واستراتيجية تانية لوزارة التربية والتعليم، أرجوكم في المدارس وأقول لكم إيه اللي موجود في المدارس، استراتيجية لوزارة الصحة والخدمات الصحية. خلينا نبتدي بالأسرة، بيقع على الأسرة اقتناع ذات نفسهم بولد بالابن بتاعهم أو ببنتهم اللي موجود، يتقبلوا بس تتقبل ابنك أيا كان طبيعته أي كان طبيعة الإعاقة عنده. الاقتناع والتقبل ده خطوة أساسية، لأن خطة أي خطة علاجية نقول مثلا هنمشي معهم بدعم نفسي أو كذا، لازم أول هم يفهموا أنه عليهم واجب ذاتي نحو طفلهم، بيبدأ بالابتسامة الدافية والحماية. ما استحيش منه، ما استحيش من ابني اللي عنده إعاقة دوت، ولما لا يذكر اسمه فكاعمل كده ووطي صوتي، لا لا لا، أو قدام الناس أتكسف، أو أن أنا لما يجي الحديث عنه معرفش أقول آه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا لا لا، أو أن أنا بدل كلامه وغير مش عارف، لا لا لا خالص، أنا بساعد أنه ينخرط في الحياة العامة، وأبقى فخور أن الله سبحانه وتعالى عاطيني عطية يجزيني عليها أنا كأم، ويجزي ابني بالصبر عليها، ويطلع زي عبد الرحمن الشاب الجميل اللي شفناه، قال أنا راضي الحمد لله. بس أرجوكم ما تعملوش المعاقين كده، وبخاصة في الحالة الاجتماعية يا جماعة، إشراكهم في المناسبات العائلية، أنتوا جزء من العيلة دوت، أنتوا جزء من الكيان ده، ده يشعرهم أنهم إحنا موجودين، احنا لنا مكان في الأسرة دي، انا حاسس بكينونتي، انا اعاقت دي مش نهاية عمري ولا نهاية الزمن ولا الكلام ده. انا عندي أسرة بتبذل وبتبذل المزيد من الدعم وبس روح الحماس ورفع المعنويات عن طريق دعمهم لي، او المزاح والمداعبة ما يقللوش من شأنه، وان هو مواطن درجة، لا انت مش مواطن درجة تانية ولا تالتة، انت مواطن فعال وقادر اصلا على تحقيق اهدافك. استراتيجية الوزارة التربية والتعليم، فوجئت يا ريتني كنت جبت لكم الصورة، عاملين صورة بنت كده بشعرها وحاطة مش عارفة ايه كذا وعم قاعدة كده، وبنت تانية لابسة نظارة وعاملة كده، دي جميلة ودي قبيحة. انتوا بتعلموهم ايه؟ انتوا بتعلموا اللي لابسة نظارة دي ايه ولا اللي شكلها كذا؟ بتعلموهم التنمر؟ انتوا اللي بتعلموهم التنمر. في استراتيجية موجودة على عاتق وزارة التربية والتعليم، استراتيجية وطنية في رعاية واهتمام ذوي الاحتياجات الخاصة، مش بس في توفير المقررات الدراسية اللي بتحفز الناس أو بتعلم الأولاد إزاي يتعاملوا، لا ده توفير البعد العاطفي والنفسي. الغالبية العظمى من ذوي الاحتياجات الخاصة يا جماعة بيدرسوا في مدارس حكومية مش مصممة، المدارس دي مش مصممة ان هي او مبنية او مؤهلة عشان تدرس وتأهل الناس اللي لهم احتياجات خاصة، او تأهلهم ازاي يكونوا قادرين اعتماد على انفسهم بشكل كامل، او اتاحة الفرصة لجميع الاطفال لتلقي التعليم النوعي والمناسب. لازم نأهل المدارس مهنيا ونفسيا والمدرسين كمان انهم يكونوا قادرين على ان هم يدوا التعليم، وان هم المعاكسه نفسه او ذوي الاحتياجات يؤهل ان انت ازاي تعتمد على نفسك وازاي يبقى لك حياتك الخاصه والعمليه. تامن لهم منح دراسيه على المستوى الدراسي المدرسي او المستوى الجامعي، يطلعهم في بره يعني دراسه خارجيه، تعليم جامعي بره، توظفهم اصلا بعد ما ينتهوا من الدراسه الجامعيه بتاعتهم يتوظفوا في المؤسسات، ما همشهمش وما استبعدهمش عن الحياه العمليه، واقول اطلعهم في مؤتمرات خارجيه بعرف المجتمع بيهم ان هم لهم دور وان هم قادرين على الابداع، وان هم بمقدورهم ان هم يقوموا بالواجبات اللي انتوا كلفتوهم بيها. ثالث حاجه الاستراتيجيه بتاعت وزاره الصحه والخدمات الصحيه، لا تقل اصلا شانا عن الاهل الاسره او وزاره التربيه والتعليم. وزاره الصحه بيقع عليها مسؤوليه كبيره جدا في التوعيه الصحيه، اهميه الاعاقه والالزاميه ان يبقى في ملف صحي لكل شخص يعاني من الإعاقة، والتوعية المجتمعية بصفة مستمرة، أهمية الوقاية من الإعاقة وإزاي يبقى في تلقيح مستمر للأبناء، شمولية ذوي الاحتياجات الخاصة بالتأمين الصحي، ما بقاش ولد علشان يروح أنت مش عارفة مخفض لكن المصاحب معاك لا هيدفع مش عارفة إيه، أو أنت مالكش تأمين كامل، ما فيش استثناء لأي حد، لا كل شخص له حقوقه وتمنح حقوقه كاملة. الأشخاص دي ما يتمش استبعادها، إقامة مثلا دورات تدريبية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة دي. أنا النهاردة بقول لعبد الرحمن أنا عاملة الحلقة دي علشانك يا عبد الرحمن، أنت بتقول أنتوا قولوا للناس، أنا من هنا من منبري بقول للناس ربوا عيالكم إزاي يتعاملوا صح مع الفئات ديت، إزاي ما تقهرهمش، إزاي أن أنت تبقى سبب في أنهم ينزووا وينعزلوا عن المجتمع، وهي ناس جميلة والله قلوبها جميلة وناس طيبة جدا وقلوبها تحب الله ورسوله. لو إحنا فعلا، أنا كان في بنت كفيفة في المدينة الجامعية كانت بتصلي إمام، أنا ما أعرفش أنها كفيفة، وكانت بتصلي بالبنات في المدينة إمام، وخلصنا البتاع وهي عمالة توطي تدور على الحذاء بتاعها، وفي الآخر عرفت أن هي كفيف. طب يا جماعة نساعد الناس دي إزاي؟ يقولك بروح حلوة جدا جدا، تقول لكم وأنا ما بشوفش بعيني بس أنا ربني أنا بشوف بقلبي، وروحهم حلوة وجميلة، وكان الناس يساعدهم بشرايط كاسد كده تحفة، يقعدوا يسجلوا لهم المناهج عشان يسمعوها لأنهم بيشوفوش، ويكتبوا طبعا بالطريقة بتاعتهم. ساعدوا الناس ودعموهم وخلوكم مثل الأخلاق والإنسانية، ما نبقى عمالين نهد في الناس ونهد في نفسيتها ويرجع نقول الناس بتنتحر ليه، اصل مش عارفه، ونقعد نبرر بقى اصل ده كافر وده مسلم وده مش عارفه ايه، وعمال بنطلق في الاحكام واحنا عندنا فئات وقلوب جميله. حبوا الناس وتعاملوا بانسانيه مع الفئات الخاصه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا. على فكره دول حسابهم ما بيبقاش زي حساب السلام، حساب اللي زي دول مرفوع عنهم الحرج. ودي الكلمه اللي قالتها لي صاحبتي الكفيفه ديت، بتقول كنت اروح اي مكان الاقي يقولوا لي ايه هاتوا لها كرسي، قلت لهم يا جماعه يعني انا كفيفه الوجع مش في عيني ولا في رجلي، يعني انا رجلي سليمه عادي ما اقف زيكم. وكانت بتتكلم بروح حلوه وما بتزعلش من التعليقات وتطفي روح كده تخلي اللي قدامها ذات نفسه يتحرك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني بصلاح الامه، ونرجع تاني الامه بتتعامل باسس الاسلام واسس الدين واللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم والوصايا اللي جاب بيها الاسلام للفئه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصلح حال الامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم كده بعد الفاصل وناخد الاسئله اللي على اللايف. احمد منصور بيقول يا ريت يا دكتوره تتكلمي عن تربيه الاولاد في مرحله المراهقه، وخصوصا لو كنا في بلد اوروبي. ان شاء الله نعمل السلسله ديت قريبا جدا ونسلك صدوركم بيها. فاطمه محمد بتقول ردي على سؤالي. بالله فين سؤالك يا فاطمة؟ مش لاقيين سؤالك، يا ريتك تكتبيه. طيب خلينا ناخد أسئلة من اللي عندنا متأخرة. ناخد كده أول سؤال. السلام عليكم يا دكتورة، بنتي تزوجت بدون علمي وعقدت قرانها من شخص كانت مخطوبة له، وكنا قد فسخنا خطوبتها من شهر تقريبا، وقد علمت هذا الأمر من 4 أيام، وكانت مختفية وعادت عند خالها خوفا من مني أنا وأمها، والآن إحنا في وضع صعب جدا وتعقد. كتبت الكتاب بوكيل غير والدها ولا يوجد إشهار، وأنا وأمها رافضين أن نعطيها تماما أي شيء من جهاز اللي كنا عندهم. طب ليه بقى؟ ليس عندي غير أن أنا أشهر لها الزواج أمام الله والناس فقط حتى يكون الزواج حلال. هل رفضي أن أنا أعطيها شيء من جهازها صح أم خطأ؟ وانا وما قلنا لها ان احنا اتبرأنا منها. طيب بالراحه بس كده شويه عشان ايه؟ عشان ما نعكش الدنيا دلوقتي. هي وخطيبها وانتوا فسختوا الخطوبه من شهر، وبعدين فوجئتوا ان هي مشت غابت بره البيت 4 أيام وكتبت كتابها على الخطيب دوت، وجت عند خالها خايفه منكم. لا، افتحوا لها الباب، افتحوا لها الباب. ان كانت اخطات في اتخاذ قرار او انها عملت من وراكم، ما تخلوش الخطا خطئين وثلاثه واربعه. افتحوا لها الباب واللي حصل حصل. احنا دلوقتي بنبني على ما هو موجود، ماشي؟ لو كان قبل كده كنا قلنا لا وازاي وغلط وابوكي واكيد له وجهه نظر، طب انت عايزه كذا، لكن لا نرى المتحبين مثل نجاح. هي خدت القرار تتحمل نتيجته ايا كان بقى. انت معترض عن الخط، خلاص اللي حصل حصل، وهي عايزاه وتمت الـ الـ الـ الـ الـ وتم العقد خلاص. المفروض بقى لا احنا نتبرأ من، لا ما تعملوش كده، واعطوها جهازها. وخلي، بصوا يا جماعة، خلي البنت دايما حتى لو غلطت، حتى لو خدت قرار غلط، ما تقفلوش بابكم في وش البنات. ما تقفلش بابك وانت الأب، انت السند، وانت ما هي اختارت وبقى لها ولي تاني غير أبوها واللي شهد على عقد زواج. حاجات مؤلمة، مؤلمة جدا طبعا، وفجع لك أي أب وأب، أنا بربي وبكبر وفي الآخر تطلعي تعملي كذا وكذا وتلغينا كأب وكأم. معلش ما تزودوش عليها الأمر، وخليها تعيش التجربة، خليها تعيش التجربة. والله إن كان خيرا لها وبيحسن إليها وكذا وكذا، هو أنا هعوز إيه كأب أو كأم إن واحد يخاف على بنتي ويحافظ عليها؟ وإن ما كانش هي اللي اختاره، تبقى شايفة. ما عندنا كده مثل بيقول اللي ما يسمع كلام الأهالي تربيه الأيام والليالي. بس ساعات بيبقى حكم الأهل يعني مقفلين شوية، مش عارف عايزين مستوى اجتماعي معين، عايزين كده. طبعا ما عرفش المشكلة كلها، مش مكتوب الحاجة، لكن أنا برد على المكتوب. لكن خلينا نقول ما تقفلوش الباب، افتحوا بابكم لبنتكم. لو حصل اي حاجه تلاقي ما تروحش بره، ما تتبهدلش، ما تتعاملش. وعاقبها، انا بعاقبها انها خدت القرار وبعاقب. ده بنتك توجعك وبنتك توجعك وتبقي حزينه عليه. صحيح اللي حصل حصل خلاص. انت قلت جميل جدا، اعجبني اخر السؤال، انت بتقول اللي لا عندي ان انا هشير الناس ويبقى الجواز حلال وهشيره وكذا وكذا. ادوها جهازها وخلوها تفرح، وافرحوا لفرحها. ولو القرار اللي هي خدته، العلم عند الله والغيب عند الله، الله سبحانه وتعالى يصلح حاله. إن كان عندك اعتراضات على العريس ولعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال، ولو مش كده زي ما قلت لك تتحمل. لكن تقفلوا الباب وتخلوها تلتجئ لناس بره وتتهان، ولما زوجها يلاقيها انت من غير اهل، يا اللي سبت اهلك ويبهدلها ويعملها، انت اللي هتتوجع. انت كاب وانت كام اللي انت هتتوجعوا. بلاش، وخدوها واحتضنوها وقولوا اللي حصل حصل، بس كنت شركينا وكنت كذا. انا عارفه انه صعب، بس ده القرار الصح. احتووا بنتكم ولموا الموضوع، ما تخلوش الخطا 2 و3 و4. ادعو الله لنا ولكم يا رب بصلاح الحال. ناخد سؤال تاني معانا اتصالات. مين؟ ام جنة من المنصورة. سلام عليكم يا ام جنة. راحت ام جنة. ناخد فاطمة من الدقهلية. ماشي يا جهادية جميلة، صاحبة الصوت الجميل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه اتفضلي. الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا. احبكم الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكوا اجمعين. بقول لحضرتك يا دكتوره بخصوص موضوع النهارده، انا ليا جاره من ذوي الاحتياجات الخاصه وكده، بتاخد حقن يعني عشان خاطر المخ وكده، كل يومين كل 3 ايام. وماله؟ فهي يتيمه، هي قاعده عند خالها. وكل ما تسمع صوت فرح او كده هي نفسها تتجوز، بتقعد تعيط وتقفل على نفسها. هم مش معبرينها خالص، صعب عليها جامد يعني. انا مش عارفه انصحهم ازاي او اقول لهم هي إيه؟ هي سليمه ايه المشكله اللي عندها اصلا؟ يعني هي مؤهله للزواج ولو اتجوزت تخلف وتعرف تقيم بيت وكده؟ هي ما شاء الله عليها، بلاقيها بتعلف الطيور وبتنظف المكان لمرات خالها وبتيجي تاخد من عندنا اشياء ليهم، تشتري ليهم وكده، وعاديه جدا. بس عشان خاطر ممكن يحصل مثلا صرع او حاجه زي كده، بتاخد الصرع مش عارفه ايه الحاله بالظبط. فهم مش معبرينها، وكل ما اجي اسال عليها تقول لي حبسه نفسها حبسه نفسها، فانا مش عارفه اتصرف معاها ازاي. طيب اعمل ايه؟ طب يا فاطمه يا جميله ام قلب جميل، هقول لك على شويه حاجات بس توعديني تعمليها ان شاء الله وتاخدي ثوابها. هعملها ان شاء الله. تمام، سؤال تاني؟ هي يا دكتوره بعد اذنك بس بنتي، انا بنتي عناديه جدا، يعني لو طلبت شيء ما بتسكتش. سنها كام سنه يا بطل؟ ما بتسكتش الا لما تاخد الشيء ده، اتعامل معاها ازاي؟ سنها كام سنه؟ عناديه بطريقه، ممكن مثلا اجي اتوهها عن الحاجه واقول لها حاجه ثانية تقول لي لا برضه هاخد كذا، فأنا مش عارفة أتعامل معاها إزاي. سنها كام سنة قبل ما تقفلي؟ أربع سنين. أربعة؟ طيب تمام. حاضر. هادية جدا، واضح حافظة القرآن، تقول لي لا مش هقول، يعني هات الحاجة وبعدين هقول. هي الكبيرة ولا الصغيرة ولا الوسطانية؟ هي الكبيرة، أختها بعد منها بسنة، يعني بينهم وبين بعض سنة وشهر. تمام. طب اسمعيني يا فاطمة. اسمعيني، يعني ربنا يبارك فيكي، ويتمنى والله الأسئلة بتاعت الحلقة النهاردة تكون يعني ضمن عنوان الحلقة. بتقول جارتي وعندها صرع وبتاخد حقن. أيوة فعلا، أنا مريت بتجربة زي دي مع حد جيراننا، وخدناها ورحنا للدكتور ونكشف وكده، والدكتور قال ما فيش أي مشاكل خالص إنها تتزوج والكلام ده، والعلاج هي ماشية عليه. نسبة إن هي المرض يبقى وراثي له نسبة معينة، وقال النسبة وطلب تحاليل وأشعة، وقال إنه بقى أمناء مع أي عريس بيجي. فهي كانت فقدت أمل في إن يبقى في عريس جاي والكلام ده، وكان يعني تاخد جزء منطوي وتتلعثم في الكلام، لحد ما خدناها وطلعناها للمجتمع ويلا تعالي روحي المقرأة، وخدت القاعدة النورانية وخدت إجازة حفص اللهم بارك، وجالها يعني مش عايزة أقول لك مستوى اجتماعي عالي، أعلى المستويات الاجتماعية في المجتمع المصري، ومتزوجة الآن وسعيدة جدا جدا، ويعني حالها زي الفل. بصي يا جماعة، أنت بتقولي أعمل إيه؟ وعي أسرتها، دي وصيتي ليك يا فاطمة، وعي أسرتها. وطبعا دي مش باباها ومامتها، خالها ومرات خالها، وبتروح وتجيب وتساعدهم. هاتيها أنت في يوم عندك، لو عندكم مثلا حاجة في مسجد أو مقرأة، أو متجمعين مثلا عاملين حاجة طيبة، هاتيها تحضر معاكم وهاتيها تعمل الحاجات دي، بتبقى يعني جميلة جدا لنفسيتها. مريض الصرع بيتأثر نفسي، لو حصل ان هو تعب نفسي ممكن يجيله حالة الصرع. يعني حتى بقول يعني هو مثلا مرة كل شهر ولا ايه بيجي زي ايه؟ لما بيحصل طبعا زيادة كهرباء في المخ، لما بيتأثر نفسيا، وانا شفت الامر ده بعناية وتأثرت نفسيا وجالها الحالة لما زعلت، فلا نفرحه وطلعيها بره العزلة اللي هي فيها دي، ومش عيب. وكلمي لو عندك ناس صالحة وناس عندهم والله في كذا وحالتها كذا وعندها الامر الفلاني، لكن ده شاطره وبتعرف كذا وبتعرف وتعمل، قولوا الكلام ده ودعميها وهاتيها معاكي في لقاءاتك مثلا، ولا في جلسه، ولا خارجه مثلا في مشوار، خديها تحس ان في خير في المجتمع، ان في ناس لسه كويسه، ان في ناس لسه يعني بتقول انا ينفع اتعامل معاكم. ووعي اسرتها، وندعي لها، ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ان ربنا يكرمها ويفرح قلبها. بنتك العناديه اربع سنين، اصلا ده سن العند، يعني ثلاث سنين وانت طالعه، لا لا تاكي، لا ما تقولش تعمل، لا مش عايز. فده السن بتاع لا، والسن بتاع لا، وهو ده الحاجه دي. احنا بنقول ان العند في مراحله العاديه بيوصل لحاله من الحالات القياده، والله بيبقى عندهم همه وعزيمه، وانا عندي مع نفسي ان انا احقق الحاجه الفلانيه، ففي عند ايجابي. اما التاني اللي بيوصل لتمرد ده لا، اللي بيوصل معاه تخريب لنفسه وللمجتمع والحاجات اللي حواليه ويؤذي الاخرين والكلام ده التمرد، العند اللي وصل لحاله التمرد. العند الايجابي دوت انا استفيد منه، مرة أقول يعني مثلا زي ما احنا بنقول مثلا إيه الاتفاقات، مثلا أقول لها وعد معها فهمة، أقول لها طبعا عندي فكرة، إحنا الأمر أنت بتطلبيه ده غير متاح دلوقتي، بس ممكن نحققه مثلا يعني بكرة الساعة 3، ولما يبقى العقرب وشيليها كده الساعات جاي على 3، إيه رأيك؟ نتفق الاتفاق ده، اما دلوقتي مش هينفع غير متاح. ماشي موافقين، يلا يعني يلا نتفق على كده، يلا بسم الله بسم الله. بعمل ايه؟ بتحاور، وبعدين بديها ايحاء ان في امل، ان في تحقيق الامر ده اللي هو متاح، وبعمل معاها حاجه اسمها التفاوض، وفي نفس الوقت حاجه اسمها حوار، وان بنتي تحس ان هي محل اهتمام. لا عناديه وهو ده وزن وعياط، والله ابدا لن اسمع، ما بسمعش، بس وطي صوتكم. لا لما تبطلي عياط، هسمع لما تبطلي عياط، واقول لها بالسمت اللي انا بقوله لك ده، لما ما تبطلي عياط وترفضي ابدا ابدا وما تستجيبيش لاي ابتزاز من العياط او البكاء المستمر ليها الا لما تبطل عياط ونقعد بقى تعالي بقى هنا نتكلم ونقول نعمل ايه وناخد اتفاقات وتقولي لها تسبيب لا بتاعت الام والرفض طلب الطفل لازم تسببيه لان هو مش فاهم الام دي شريره بتمنع عني ان انا اروح انزل العب في حله العجين او انزل اروح في اللي مش عارفه في الميه اللي بتاعت الحمام واغوص في ميه الحمام وافتح وانزل مع الكمبريش في ميه الحمام مش فاهمين فلازم تسبب لهم لا ليه واه ليه وليه ناجل كمان شويه او لما يجي ابي مثلا او بكره او مثلا واحنا خارجين في زياره العيله لازم اسبب لها واربع سنين حلو يعني ابتدت تفهم حبه كده على قدها وخضيها بالحاجات اللي انا قلت لك عليها ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولا بصلاح الحال اللهم امين. معانا اتصال معانا مزهره من اسكندريه. السلام عليكم يا مزهره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل الله يكرمك. بقول لحضرتك يا دكتوره انا معايا بنات ومش عارفه اتكلم معاهم اسلوب التربيه اللي حضرتك بتقول عليه لان يعني هم كبروا ومش عارفه اعمل معاهم ايه. سنهم كام يا مزهره؟ نعم عندي 16 وعندي 12 و9 وعندي 4. تمام ممتاز جدا. وكمان يا دكتوره يعني واسلوبهم مع بعض في البيت اسلوبهم مش كويس خالص يعني بيتعاملوا مع بعض باسلوب مش كويس ممكن بيهنوا بعض بيضربوا بعض بيشتموا بعض ومش عارفه اسيطر عليهم. هقول للكبيره احترمت صغيرها تقول لي طب هي ما هياش بتحترم وتقوم على يعني على طول دايما حتى قدام اي حد دايما بيحرجوني حتى في البيت دايما على طول كده على طول دايما خناق ودايما زعيق. والدهم موجود يا مزهره؟ والدهم موجود؟ ايوه هو موجود بس تقريبا يعني عشان هو مشغول دايما مش بيجي الا على النوم. طيب خليني اقول لك في عجاله كده التربيه ضعيفه يعني خصوصا كمان انا يعني انا بنت اللي هي عندها 4 سنين دي يعني جه اخوها الصغير عليها فبتتعامل بشراسه مع اخواتها الكبار بطريقه صعبه جدا يعني. صحيح. يعني انا بحاول اديها رعايه واحاول اديها اهتمام اكتر من اخوها عشان ما احسهاش ان هي حاسه ان مثلا هو جه عليها وكده بس برده ما فيش برده بتتعامل مع اخواتها بشراسه صعبه. طيب. حتى الكبار والله يا دكتوره كلهم برده بيتعاملوا باسلوب ما هوش كويس فانا مش عارفه اعمل معاهم ايه ولا ابدا معاهم ازاي. حاضر هكلمك اسمعيني في عجاله كده ادوني فرصه بس اجاوب عليها. بص يا جميل اولا البنات وبيتعاملوا بطريقه مش صح وبيتعاملوا بطريقه بقى بيضربوا بعض وبيشتموا بعض وحتى ما بيسمعوش الكلام ودي بتتحترمنيش طب ما دي تحترمني الاول. انت ام هنعمل قاعده والكل قاعد تخلي ابنك الصغير مع ابوه بره واقعدي مع البنات على الترابيزه كده وقعديهم قولي لهم صلوا على الرسول. انا دلوقتي اعملي اللي انا بقول لك عليه دوت يا مزهر دلوقتي احنا هنتفق مع بعض شويه اتفاقات اللي هنتفق عليه كلنا هنوافق عليه دلوقتي واللي هيخل بالاتفاقات انتوا اللي هتقولوا تعزيره هيبقى ايه واللي مش هيلتزم بالامر له عندنا وضع مختلف تماما من التعزيرات. انا عندي اتفاق ممنوع كده حاجه اسمها اتفاقات البيت والاسره كده اكتبيها وحطها لهم دي قوانين البيت. ممنوع الشتايم ممنوع تقولوا الفاظ لبعض ممنوع واحده تضرب الثانيه لو واحده ضربت الثانيه حتى لو هي اللي مظلومه انتوا على طول الظالم والمظلوم حتى لو مش ضربت خلاص راح عندها راح من عندي ظلمها وراح من عندي الظلم اللي هي فيه ادام خدت حقها بايديها بدون الرجوع وبدون الحوار. رقم واحد حلوا مشاكلكم مع بعض بالحوار. دي بتعمل ايه ما اتفقتوش بتتحرموا من الامتيازات ما فيش عقاب عندنا ولا ضرب ولا الكلام ده لكن بتتحرموا من الامتيازات. الموبايلات هتتشال الراوتر هيتقفل مش عارفه لمده ايه ما فيش خروجه الاسبوع الامر الفلاني اللي انت كنت عايزاه مش هيتاجل الشهر اللي بعد ولازم تبقي صارمه في تنفيذ التعزيرات وتتفقي عايزه مثلا اوضتك مثلا نظيفه الفلانه ديت عليها المطبخ مش الاسبوع ده وانت عليكي مش عارفه الصاله الاسبوع ده وانت عليكي ملو الازايز مثلا وانت تقسيم وكده. احنا في مركب وكل واحد له دور ولو كل واحد ما قامش بدوره السفينه دي والمركب ده هيغرقوا فكل واحد لازم يقوم بدوره. احنا هنا مش بس ناكل ونشرب وننتخ ونضرب في بعض ونبهدل في بعض ولازم انت كمان اسلوبك معاهم يكون كده في احترام وفي تقدير وفي صوت واطي ولو سمحتوا من فضلكم ومحدش كده ولو واحده قامت قول لها اطلعي لما تبقي تهدي وتتعلمي تتكلمي بصوت كويس وتعالي من فضلك روحي اوضتك دلوقتي يعني وقفيلي على نفسك روحي دلوقتي بيبقى الامر هم شايفين في انا مش قادره لا ما فيش حاجه اسمها مش قادره ما انت اب ام وانت اب ما فيش حاجه اسمها كده. ولهم الامر دلوقتي بينا قدامكم اسبوع فرصه هنختبركم فيها. لو ما تمش القعده دي المره الجايه يبقى فيها ابوكم ويبقى فيها كلام تاني. لازم يبقى في نوع من انواع الحزم، مش القسوه لا، الحزم مع الطيبه ومع الاخذ بالاساليب الحواريه. ودول كبار اللهم بارك. الصغيره محتاجه حنان. انت جميله ان انت قلتي انا محتاجاها وبعملها مش عارفه بيه عشان خاطر اخويا الصغير. جميل انك بتعملي الامر ده، استمري على كده. وهي لما تشوف الكبار بيتعاملوا بالاسلوب الراقي هي تحاكي وتقلد السلوك. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال اللهم امين. يعني جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات